قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض والوصايا. أنا سأقرأ وسأشرح لأن الموضوع طويل حتى لا تكون هناك تقطعات. قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض والوصايا. الفرائض جمع فريضة، والفريضة من التقدير، الفرض هو التقدير. أما في الشرع فهو نصيب مقدر شرعا للوارث، نصيب مقدر في الشرع أو شرعا للورثة. وأما الوصايا فالوصية من الوصل والصلة، والمراد الوصية بشيء تضاف إلى ما بعد الموت، الوصية بشيء تضاف إلى ما بعد الموت. وعلم الفرائض من العلوم التي تكون فرض كفاية، ليست فرض عين على كل أحد، وإنما هي فرض كفاية إذا قام بها بعض الناس ليحفظوا على الناس حقوقهم سقط عن غيرهم. وقد يتعين في حق البعض إذا لم يكن هناك من يقوم بالكفاية، إذا لم يكن هناك من يقوم بالكفاية. قبل الكلام عن الفرائض والوصايا أذكر في هذا الباب الحقوق التي تتعلق بتركة الميت، الحقوق التي تتعلق بتركة الميت. والمؤلف جاء بالفرائض والوصايا وهي من آخر ما يتعلق بهذه الحقوق. أول هذه الحقوق الحقوق التي تتعلق بعين المال، الحقوق التي تتعلق بعين المال. فلو مات إنسان وترك مالا، هناك أول شيء ننظر فيه ننظر إلى الحقوق التي تتعلق بعين المال. وهذه الحقوق تشمل الزكاة مثلا، لو كان عليه زكاة، لو كان على الميت زكاة، يعني حل أجلها ولم يخرجها، حل أجلها ولم يخرجها، هذه تسمى حقوق، يعني الزكاة حقوق الآخرين، ففيها حق الله تبارك وتعالى، وفيها أيضا حق الفقراء والمساكين وأهل الزكاة. فأول ذلك الزكاة. وكذلك لو كان عليه جناية مثلا، ارتكب جناية وعليه دية نفس أو دية مثلا أطراف أو أتلف شيئا وعليه ضمان، هذا أيضا يقدم قبل كل شيء. وأيضا من الأمور التي تقدم في هذا الشأن الحج، إذا كان موسرا ولم يحج يخرج من تركته ما يؤدى به عنه الحج، يعني بالنيابة، ما يؤدى عنه بالنيابة. إذن الأول حقوق تتعلق بعين المال التي ذكرناها. الثاني الحقوق التي تتعلق بالميت، الحقوق التي تتعلق بالميت كمؤنة تجهيزه وتغسيله وتكفينه وتشييعه، إذا كانت كل هذه تحتاج إلى أموال. طبعا عندنا في الغالب لا تحتاج إلى أموال، لكن في كثير من البلدان يحتاج إلى يعني إلى نفقة، يعني الغسل يكون بالمال، حفر القبر يكون بمال، النقل إلى غير ذلك. فتقدم الأمور التي يحتاجها الميت في تجهيزه بعد الحقوق التي ذكرناها تتعلق بعين المال. ثالثا الديون التي في ذمته، الديون التي في ذمته، وهذا بالإجماع، قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، أجمعت الأمة على تقديم الديون على الوصايا، فإن كان عليه دين فيقضى دينه الذي عليه. ثم بعد ذلك تأتي الوصية، ويأتي تفصيل الوصية إن شاء الله في باب مستقل. ثم بعد الوصية هنا يأتي كتاب، يعني يأتي حق الورثة، حقوق الورثة التي تتعلق بالتركة. إذن الحقوق كما لاحظنا خمسة حقوق، آخرها ما يتعلق بالفرائض، آخرها ما يتعلق بالفرائض. قال: الوارثون من الرجال عشرة. هناك يعني عندنا في مسألة الفرائض عندنا مورث وعندنا وارث وعندنا تركة. عندنا مورث وهو الميت، ووارث وهو الذي يعني يرث الميت، وعندنا تركة. شروط الإرث، يعني متى، ما هي الشروط التي يستحق أو تتوفر، ما هي الشروط التي نحتاج لتوفرها حتى تثبت مسألة الإرث؟ أول هذه الأشياء تحقق موت المورث، تحقق موت المورث حقيقة أو حكما، تحقق موت المورث حقيقة أو حكما. تحقق موت المورث بمعنى أننا نتحقق أن المورث قد مات حقيقة، بأن يعني نراه يموت أمامنا، أو أن يشهد شاهدان على أن هذا الرجل قد مات، يعني عندنا بينة، هذا الموت حقيقة. حكما هو لو كان الإنسان مفقودا، أو نعم فقد في مكان يغلب على الظن أن الإنسان في مثله لا ينجو، أو أن من ينجو لا يمكن أن يبقى كل هذه الفترة، كأن يكون في سفينة وغرقت السفينة، أو أن يكون في حرب وكل من في الحرب يقتل، أو خطف أو غير ذلك. هنا يكون ما يسمى بالموت الحكمي. ومتى يحكم للإنسان بالموت الحكمي؟ بعد قضاء القاضي، بعد قضاء القاضي، على خلاف بين العلماء. الجمهور جعل الحد الذي يحكم به القاضي، منهم الشافعية طبعا، أربع سنوات، يعني بعد فقده بأربع سنوات القاضي يحكم بموته موتا حكميا لا موتا حقيقيا. عند ذلك يستحق الورثة يعني التركة. هذا الشرط الأول، تحقق موت المورث. الشرط الثاني، تحقق حياة الوارث أيضا حقيقة أو حكما، تحقق حياة الوارث حقيقة، هو أن يموت الميت والوارث يكون حيا، أن يكون الوارث حيا. أما حكما فهو أن يكون الوارث جنينا، إذا كان الوارث جنينا هنا هو حي حكما، فهنا ينتظر إلى أن يولد هذا المولود، فإن استهل صارخا، إن استهل يعني خرج من بطن أمه واستهل صارخا ولو صرخة واحدة، هنا يحكم أنه وارث. فإن مات استحق التركة، وتتحول تركته عفوا إلى ورثته. تتحول تركته إلى ورثته. أما لو مات، أو أما لو نزل الطفل سقطا ميتا ولم يصرخ ولم تظهر منه أي علامات الحياة، طبعا قوله استهل صارخا المراد تحقق الحياة، ولا قد يولد الطفل ولا يصرخ لكن يعيش. نعم. الثالث، العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني ما هو عندنا أسباب الإرث، إما أن تكون يعني أسباب النسب أو المصاهرة أو الولاء، يعني النسب أو المصاهرة أو الولاء. الشرط الرابع يعني معرفة إدلاء الميت أو لنقول يعني السبب الذي يستحق به هذا الوارث، يعني سبب الورثة، سبب الورثة. نعم. ثم ننتقل إلى كلام المؤلف. قال: والوارثون من الرجال عشرة. هذا على سبيل الحصر، أراد أن يحصر لنا الوارثون من الرجال وذكرها على سبيل الاختصار. قال: طبعا على سبيل الاختصار عشرة، وعلى سبيل البسط 15. على سبيل البسط 15. قال: الابن الأول، الابن وابن الابن وإن سفل، يعني ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا. قال: والأب والجد وإن علا، الجد وجد الأبي وهكذا. قال: والأخ. الأخ هنا ذكر الأخ عموم، فيدخل فيه الأخ الشقيق، ويدخل فيه الأخ لأب، ويدخل فيه الأخ لأم، ويدخل فيه الأخ لأم. ثم قال: وابن الأخ، وابن الأخ وإن تراخى، وابن الأخ وإن تراخى، وأيضا يدخل فيه ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. قال: والعم وابن العم وإن تباعد. وابن العم وإن تباعد. أيضا نقول العم الشقيق والعم لأب، وابن العم أيضا الشقيق وابن العم لأب، والزوج والمولى المعتق. بالمجموع يكون عندنا 15 رجلا يستحقون التركة، وهؤلاء قال الوارثون من الرجال عشرة، قلنا بالاختصار عشرة وبالبسط 15. ثم قال: والوارثات من النساء سبع. عفوا، هنا قال المولى، فقط نوضح المولى. الموضوع المولى هذه مسألة تتعلق بباب الرق، فالمولى المعتق هو المولى الذي السيد الذي يعتق عبده، فيكون الولاء له. فإن مات هذا المولى وترك تركة ولا وارث له، تعود التركة إلى المولى المعتق. نعم. ثم قال: والوارثات من النساء سبع، وهذا أيضا على الاختصار، وإلا بالبسط يكون عشرة. قال: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولات المعتقة. عندنا الجدة جدتان، جدة لأب وجدة لأم، والأخت ثلاثة، أخت شقيقة يعني من الأب والأم، وأخت لأب، وأخت لأم، وأيضا بالمجموع يكون عندنا عشرة. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن لا يسقط بحال خمسة. قوله من لا يسقط يعني من لا يحجب أبدا، من لا يحجب أبدا، والمراد هنا بالحجب حجب النقصان لا حجب الحرمان، لأن كما سيأتينا الحجب عندنا يعني المنع، يعني من يمنع من الميراث يسمى محجوبا. فقال من لا يسقط بحال خمسة، يعني يتعرضون لحجب النقصان، كالزوج مثلا، إذا كان للزوجة ولد يأخذ الربع، وإن لم يكن لها ولد أخذ النصف، فانتقاله من النصف إلى الربع هو نوع حجب لكن حجب نقصان لا حجب حرمان. فقال من لا يسقط بحال، إذن هؤلاء يقع عليهم حجب النقصان دون حجب الحرمان. أولا قال الزوجان، أبدا لا يمكن أن يسقط الزوجان من التركة ولا يحجبان حجبا حجب حرمان أبدا، الزوجان والأبوان والولد أصفل. نعم. ثم قال ومن لا يرث بحال سبعة، هؤلاء الذين يعني مطلقا لا يدخلون في يعني في التركة، وأكثر الأسباب هي تعود إلى الرق. قال العبد، العبد والعبد معروف. قال والمدبر، أيضا هو العبد الذي دبر لما بعد الموت، يعني أنه يعتق ما بعد الموت. وأم الولد وهي الأمة التي يولد لها من سيدها ولد، يولد لها من سيدها ولد وإن لم يعش، حتى وإن كان سقطا لو كان للسيد أمة فعاشرها فحملت منه، فبمجرد أن تحمل حتى وإن سقط وهو صغير، يعني لو كان عمره شهرين أو ثلاثة لكن فيه شكل الولد، تتحول هذه الأمة إلى أم ولد. عندما تصبح أم ولد لا تباع ولا توهب، وتعتق بموت سيدها، تعتق بموت سيدها، فعتقها كأنما هو بدل عن الميراث الذي تستحقه من سيدها أو من زوجها، لا يسمى زوجا وإنما هو سيد، تسمى أم ولد. والمكاتب وهو العبد الذي كاتب سيده، يعني اتفق على أن يعتق مقابل مبلغ معين، وهذا أيضا لا يدخل. هؤلاء الأربعة يعني يرجعون في المنع إلى مسألة الرق. قال والقاتل، القاتل هنا مطلقا عند الشافعية، القاتل مطلقا لا يرث، سواء قتل عمدا أو قتل خطأ، قتل بالتسبب، قتل بالمباشرة، قتل بحق أو قتل بغير حق، مطلقا القاتل لا يرث. قال والمرتد، المرتد هو المسلم الذي ارتد عن الدين، المرتد لا يرث ولا يورث، وإنما ماله يعود فيئا لبيت مال المسلمين، ماله إن كان له مال يعود فيئا لبيت مال المسلمين. قال وأهل ملتين، يعني المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لكن أهل ملل الكفر يتوارثون فيما بينهم، يعني اليهودي يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي، على اعتبار أن ملة الكفر واحدة، على اعتبار أن ملة الكفر واحدة. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن العصبات. العصبة هي أو هم قرابة الزوج أو قرابة الرجل لأبيه، قرابة الرجل لأبيه، يعني مأخوذة من العصبة يعني الجماعة، أو من العصابة يعني ما يربط به الرأس ويشد، فهم من يكونون حول الرجل، هذا يعني من حيث اللغة. أما في الشرع فهو من ليس له فرض مقدر، من كان من الورثة وليس له فرض مقدر. سيأتينا إن شاء الله نرى أن قرابات الرجل بعضهم له فرض مقدر، وهؤلاء أصحاب الفروض، وبعضهم يرث لكن ليس له فرض مقدر، وهؤلاء العصابات. وهناك قرابات ليس لهم فرض مقدر وليسوا عصابات وهم أولو الأرحام، وهؤلاء يأتينا الكلام عنهم لعله في نهاية الموضوع. فعندنا العصابات وعندنا أصحاب الفروض وعندنا ذوي الأرحام، فبدأ المؤلف بالعصابات. طبعا قلنا العصبة هو من ليس له فرض مقدر من الورثة، ليس له فرض مقدر من الورثة. أو هناك من عرف العصبة بتعريف آخر، قال هو كل ذكر بينه و هو كل ذكر يدلي إلى الميت بالذكور، هو كل ذكر يدلي إلى الميت بالذكور، يعني لا توجد بينهما أنثى. قال هو الذكر الذي يدلي إلى الميت بذكور، يعني هذا تعريف. طبعا والعصبات عندنا أنواع، هذه لعلها نجعلها لها كلام خاص. عندنا عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير، وعصبة نسبية، وعصبة سببية. هذه لعلها يكون لها كلام خاص. الآن نتكلم بالعموم. إذن العصبات هم الذين يرثون الميت وليس لهم فرض مقدر. قال أولا الإبن، وبدأ بهم من حيث القوة. أقرب العصبات يعني أقوى العصبات من حيث القوة الإبن، ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه، ثم الأخ لأب ولأم. عندنا الأخ، الأخ لأب ولأم، يعني الشقيق يسمى الشقيق. وعندنا الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب وأم، يعني ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم أيضا الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابنه الشقيق، ثم ابن العم، ثم ابن العم لأب. هكذا ترتب العصبات. وهذا الترتيب له علاقة فيما بعد بموضوع الحجب. هذا الترتيب له فيما بعد علاقة بموضوع الحجب، وخاصة حجب الحرمان. قال فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق، فإن عدمت العصبات فالمولى المعتق. نعم، يعني الكلام عن بقية العصبات كما ذكرت لكم إخواني سيكون إن شاء الله لعله في كلام منفصل، لأنه يحتاج ربما إلى ضرب أمثلة. نعم، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الفروض، يعني إلى أصحاب الفروض أو إلى الفروض المقدرة التي قدرتها الشريعة. قال والفروض المذكورة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ولو قلنا الربع ضعفه ونصفه والثلث ضعفه ونصفه ممكن. المهم عندنا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. قال فالنصف، الآن هو الآن ذكر لنا الفروض، الآن سيذكر لنا أصحاب الفروض، الآن سيذكر لنا أصحاب الفروض. قال أما النصف ففرض خمسة، النصف فرض خمسة. وطبعا لكل فريضة من هذه الفرائض ولكل شخص هناك شروط. وأنا إخواني يعني أريد أن أثبت معكم درسا خاصا بالمواريث، يعني هذا الدرس في متن الغاية إنما هو استعراض عن يعني أصول علم المواريث، حتى أننا لن ندخل في علم الحساب، فقط أصول علم المواريث، وإلا علم المواريث والحساب يحتاج إلى درس مستقل. فنحن سنستعرض هذا الدرس بشكل سريع حتى نأخذ الأصول فقط، ثم بعد ذلك يكون لنا درس خاص نتفق عليه إن شاء الله. قال فالنصف فرض خمسة: البنت، البنت. ومتى تأخذ النصف؟ إذا كانت واحدة وحدها ولم يكن معها معصب، يعني أخ يعني يعصبها. وكذلك بنت الابن كالبنت، والأخت من الأب والأم إذا كانت واحدة كذلك، والأخت من الأب والزوج. الزوج إذا لم يكن معه ولد، الزوج له فرضان، إذا كان للمرأة لزوجته ولد يعني ذكر أو أنثى أخذ الربع، وفإن لم يكن طبعا وللتنبيه إذا ذكر الولد فالمراد منه الذكر والأنثى في المواريث، إذا ذكر الولد فالمراد الذكر والأنثى. قال والزوج إذا لم يكن معه ولد، طبعا لكل واحد منهما شروط ليأخذ النصف. فمثلا عندنا قلنا الأخت مثلا من الأبي والأم، شرط أن تكون مفردة يعني وحدها، شرط أن لا تحجب كأن قد تحجب الأخت، وأيضا أن لا يكون معها معصب. ثم قال والربع، الآن أخذنا النصف، قال والربع فرض اثنين. الربع هذه إخواني هذه لابد من أن تحفظ أو على الأقل تفهم فهما يشبه الحفظ، وإلا يعني إذا لم تعرف الفروض المقدرة لا يمكن لطالب العلم أن يضبط موضوع المواريث، هذه لابد أن تحفظ كالأسماء يعني. قال والربع فرض اثنين، الزوج مع الولد، الزوج إذا كان لزوجته ولد منه أو من غيره، منه أو من غيره يتحول إلى الربع، أو ولد الابن مع الولد أو ولد الابن. قال وهو فرض الزوجة يعني الثاني الذي يأخذ الربع، الزوجة أو الزوجات مع عدم الولد أو ولد الابن، الزوجة أو الزوجات يأخذنا مع وجود مع عدم وجود الولد أو البنت، قلنا الولد يعني الولد أو البنت يأخذنا الربع الواحدة أو حتى الأربع يشتركنا في الربع، فإن كان له ولد فإن الزوجات يتحولن إلى الثمن واحدة كانت أو أكثر من واحدة، حتى ولو كنا أربعا يشتركنا في الثمن. ثم قال والثمن فرض الزوجة والزوجات مع الولد أو ولد الابن، مع الولد أو ولد الابن، وهذا واضح كالذي قبله. ثم قال والثلثان فرض أربعة، والثلثان فرض أربعة، البنتين وبنتي الابن. هنا ملاحظة أحب أن تجعلوها يعني في أذهانكم، عندنا الجمع في المواريث اثنين فصاعدا، يعني البنتين والعشر بنات والمئة بنت تعامل معاملة واحدة، فالبنتين والأختين وهكذا تعامل معاملة الجمع. قال والثلثان فرض أربعة، قال البنتين وبنتي الابن والأختين من الأب والأختين من الأب والأم يعني الشقيقات والأختين من الأب والأختين من الأب، يعني لو كانت وحدها ولا يوجد من يعصبها وكذا أخذت النصف، لكن عندما تأتي معها بنت أخرى يأخذنا الثلثين، فإن كنا عشرا أيضا يأخذ يشتركنا في الثلثين، وكذلك بنتي الابن والأختين من الأب. ثم قال رحمه الله والثلث فرض اثنين، والثلث فرض اثنين، الأم إذا لم تحجب، الأم فرض الأم إذا لم تحجب، طبعا إذا لم تحجب حجب نقصان، لأن الأم تدور بين السدس والثلث، فإن لم تحجب ففرضها الثلث. قال والثلث فرض اثنين، الأم إذا لم تحجب وهو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم. الإخوة لأم من أصحاب الفروض، يعني لا يكونون عصابات، والذكور والإناث سواء، والذكور والإناث سواء، فإن كان واحدا أو كانت واحدة كان لهم السدس، فإن كان اثنين فصاعدا يعني طبعا بالشروط لم يحجبوا لم كذا، ف وهذا موضوع الحجب نتكلم عنه في مكانه إن شاء الله. يشتركون في الثلث. وولد أولاد الأم وولد الأم يختلف عن بقية الأبناء. بقية الأبناء في العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين. أولاد الأم في العصبات للذكر مثل حظ الأنثى، للذكر مثل حظ الأنثى. ثم قال والسدس فرض سبعة، والسدس فرض سبعة. قال الأم مع الولد، الأم مع الولد لأنها بدونه تأخذ الثلث إذا نعم، أو ولد الإبن، أو اثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، أيضا ينقلونها من الثلث إلى السدس. قال وهو للجدة، وهو للجدة عند عدم الأم، الجدة تقوم مقام الأم. قال ولبنت الإبن مع بنت الصلب، إذا كانت بنت الصلب أخذت النصف وحدها فبنت الإبن تأخذ السدس، بنت الإبن هنا تأخذ السدس. قال وهو للأخت مع الأب، وهو للأخت عفوا من الأب مع الأخت من الأب والأم، يعني أخت من الأب والأم تأخذ النصف، معها أخت من الأب تأخذ السدس. قال وهو فرض الأب مع الولد أو ولد الإبن، لأنه أيضا يحجبه حجب نقصان من الثلث إلى السدس. قال وفرض الجد عند فرض الجد عند عدم الأب، وهو فرض الواحد من ولد الأم كما سبق. الواحد من ولد الأم ذكر أو أنثى يأخذ السدس، فإن كان معه آخر أخذ الثلث. قال المؤلف رحمه الله وتسقط الجدات بالأم. هنا دخل إلى موضوع جديد، يعني وتكلم عن أصحاب الفروض أو نعم أصحاب الفروض، ثم عن العصبات، ثم الآن يتكلم عن الحجب. الحجب قلنا قبل يعني في الدرس السابق أن الحجب نوعان، حجب نقصان وحجب حرمان. الحجب في اللغة هو المنع، وأما في الشرع فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث، منع من قام به سبب الإرث من الإرث، إما منعه كليا وهذا الحجب الكلي، أو حجبه من حظه الأوفر، إما حجبه كليا أو حجبه من حصته الأوفر. مثال ذلك قلنا الزوج مثلا، الزوج له النصف مع الولد، ولد كان لزوجته ولد منه أو من غيره يتحول إلى الربع، هذا حجب نقص. وحجب الحرمان هو المنع بالكلية. مثلا الجد إذا كان الأب موجودا فالجد يحرم، يحجب كليا، وكذلك ابن الابن مع وجود الابن يحجب حجب حرمان. نعم، هناك بعض القواعد تتعلق، أحب أن يعني أن تسجلوها بارك الله فيكم، يعني توضح لنا مسألة الحجب. النقطة الأولى قال كل من أدلى إلى الميت بوارث، كل من أدلى إلى الميت بوارث لم يرث مع وجوده، كل من أدلى إلى الميت بوارث لم يرث بوجوده. يعني عندنا الجد والأب والابن، إذا مات الابن الجد كيف أدلى إلى الابن، إلى الحفيد؟ أدلى بالأب، إذن بينهما وارث. كل من أدلى إلى الميت بوارث لم يرث مع وجوده. عندنا جد وعندنا أب وعندنا الحفيد. الحفيد هو الذي مات. كيف أدلى الإدلاء بين الحفيد والجد؟ بالأب. فإذا وجد الأب حجب الجد، حجب الجد. فهذه القاعدة الأولى، كل من أدلى إلى الميت بوارث حجب، يعني لم يرث مع وجوده. كذلك عندنا ابن الابن، ابن الابن، مات الجد وابنه موجود، ابن الابن لا يرث، ابن الابن لا يرث طبعا، حتى وإن كان من غير هذا الولد، من غير هذا الولد لا يرث، يعني يحجب. هذه القاعدة الأولى. وتستطيع أن تقول الجدة مع الأم لا ترث مع وجودها، هكذا. القاعدة الثانية في الحجب، الأقرب يحجب الأبعد، الأقرب يحجب الأبعد. عندنا العم وعندنا الأخ، يعني رجل مات يعني وترك إخوة وترك أعماما، أيهما أقرب؟ الأخ أقرب إلى الميت من العم، لأنه يعني يدلي من الأب مباشرة، يعني له مباشرة، بخلاف العم يدلي عن طريق الجد بالأب إلى الابن، فهو أبعد. فالأقرب يحجب الأبعد، فالابن أو عفواً الأخ يحجب العم، والعم يحجب ابن العم، والعم يحجب ابن العم، وهكذا. القاعدة الثالثة هنا يعني في الحجب، أن الأقوى يحجب الأضعف، الأقوى يحجب الأضعف. احنا ذكرنا العصبات ورتبناها من حيث القوة، فالعصبة عندنا في الحجب الأقوى يحجب الأضعف. فعندنا أخ شقيق يعني من الأم والأب، ومعه أخ لأب، معه أخ لأب، أيهما أقوى؟ الأقوى الأخ الشقيق، فهنا يحجب الأخ لأب، يحجب الأخ لأب. فهذه القاعدة الثالثة في مسألة الحجب، أن الأقوى يحجب الأضعف. هذه ثلاث قواعد تقريبا تدخل تحتها كل صور الحجب. نعم. ثم نرجع إلى كلام المؤلف، قال: وتسقط الجدات، يعني تحجب الجدات بالأم، جميع الجدات تحجب بالأم، والأجداد بالأب. الجدات تحجب بالأم والأجداد يحجبون بالأم. لكن هنا عندنا الأب لا يحجب الجدة لأم، الأب يحجب الجدة لأب لكن لا يحجب الجدة لأم. ثم قال: وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب. قال: ويسقط ولد الأم مع أربعة. ولد الأم هو الولد لأم فقط، يسقط مع أربعة، مع الولد يسقط مع الولد، وولد الابن، والأب والجد. يعني ولد الابن إذا وجد واحد من هؤلاء الأربعة، الولد وولد الابن، طبعا المراد بالولد الذكر والأنثى، وولد الابن كذلك، والأب والجد. فإذا وجد واحد من هؤلاء الأخوة أو ولد الأم يسقطون. قال: ويسقط الأخ لأب، ويسقط الأخ لأب ولأم مع ثلاثة. الأخ لأب ولأم يعني الأخ الشقيق يسقط مع ثلاثة، مع الابن وابن الابن والأب. بمعنى إذا وجد إخوة ووجد الأب، الأب يحجب الإخوة. وإذا وجد ابن أو ابن ابن فكذلك يحجب الإخوة. وانظروا هنا ما قال الولد، لأن هنا المراد الذكور، لأن الإناث هنا لا تحجب، البنت هنا لا تحجب، وإنما الذي يحجب الذكور فقط. في الأعلى قال الولد، هنا قال الابن، فيسقط الأخ لأب مع، يعني الأخ لأب وأم مع ثلاثة، الابن وابن الابن والأب. قال ويسقط ولد الأب، يعني الذي قبله كان الأخ الشقيق، قال ويسقط ولد الأب بثلاثة، بالثلاثة السابقين، يعني بالابن وابن الابن والأب، قال بهؤلاء الثلاثة وبالأخ لأبي وأم. قلنا لكم إخواني الأقرب، يعني هنا الأخ الشقيق أسقط الأخ لأب، الأخ الشقيق هنا أسقط الأخ لأب، فيسقط بالثلاثة ويزيد عليهم أيضا الأخ الشقيق، الأخ لأب وأم. قال وأربعة، قال وأربعة يعصبون أخواتهم، وأربعة يعصبون أخواتهم، يعصبون أخواتهم بمعنى أنهم يعني يأخذون معهن إما جميع التركة أو الباقي، إما أن يأخذوا معهن جميع التركة أو الباقي، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. من هؤلاء الأربعة الذين يعصبون أخواتهم؟ قال الابن ولو كانت معه بنت عصبة، للذكر مثل حظ الأنثى، وابن الابن كذلك، والأخ من الأب وأم، يعني الشقيق، والأخ من الأب، يعني لو كان الأخ الشقيق معه أخت شقيقة فيعصبها، والأخ من الأب معه أخت لأب أيضا يعصبها، ويكون حالهم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. طيب. قال وأربعة يرثون دون أخواتهم، أربعة يرثون دون أخواتهم. من هؤلاء الأربعة؟ قال أولا الأعمام، الأعمام، العم هو أخو الأب، أخو الأب العم، فهو يرث دون العمة، هؤلاء فقط الذكور منهم يرثون دون الإناث، فالأعمام يرثون دون الإناث، دون العمات، وبنو الأعمام دون بنات العم، وبنو الأخ دون بنات الأخ، وهؤلاء يسمون ذوي الأرحام، ذوي الأرحام. ثم قال وعصبات المولى المعتق، نقولنا المولى المعتق هو السيد الذي يعتق، فهؤلاء لو لم يكن هناك وارث وورث المعتق يرث الذكور فقط دون الإناث، الذكور فقط يرثون دون الإناث، وهؤلاء ذوي أرحام. ذوي الأرحام ما حكمهم؟ نقولنا ذوي الأرحام هم القرابات الذين ليسوا من أهل الفروض ولا من أهل العصبات، بل قرابات. طبعا الجمهور الشافعية على أن ذوي الأرحام لا يرثون، ذوي الأرحام لا يرثون، وإنما إذا لم يكن للميت وارث أو كان له وارث لكن لم يستهلك جميع التركة وليس هناك رد عليه، ليس هناك رد عليه، فالمال هنا يذهب إلى بيت المال، المال يذهب إلى بيت مال المسلمين. لكن أكثر الشافعية اشترطوا على ذلك، يعني أن المال يذهب إلى بيت مال المسلمين، اشترطوا أن يكون بيت مال المسلمين أو ولي أمر المسلمين أن يكون عدلا، أن يكون إماما عادلا، بحيث أنه يصرف هذه الأموال في مستحقها. فقالوا إذا لم يستقم مال بيت المسلمين فهنا التركة تذهب إلى ذوي الأرحام، تذهب إلى ذوي الأرحام، بمعنى يعني من لم يرث، لا يعني بفرض ولا بعصبة، كأبناء الأخت، كالخال، كالخالة، وهكذا. نعم. طبعا أخواني يقينا أنا يعني لم أستوعب كثيرا في هذا الشرح السريع، لكن أدعوكم إلى يعني مراجعة الشرح و يعني تثبيت فقط النقاط الأساسية، حتى يكون هذا الشرح مدخل للشرح القادم إن شاء الله في أقرب وقت بإذن الله تعالى. ننتقل الآن إلى كتاب الوصية. طبعا الوصية هي يعني من حيث الترتيب تبدأ قبل الفرائض، قبل الميراث، لأن آخر الحقوق هي حقوق الورثة. قال المؤلف رحمه الله، قال: وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. الوصية قلنا هي من الإيصاء، وهو يعني وصل الآخرة، وصل الدنيا بالآخرة، كأن الإنسان يصل الخير، خير الدنيا مع خير الآخرة، خير الدنيا مع خير الآخرة. وهي في الشرع تبرع يحق للمضاف إليه، تبرع يحق للمضاف إليه، يعني الموصى له التصرف به، وتكون ما بعد الموت، يعني تعلق بما بعد الموت. يعني ما الفرق بين الوصية والهبة؟ الهبة تعطى في حياة الإنسان، أما الوصية فتعلق بعد موت الإنسان. قال: وتجوز الوصية. اختلف العلماء في حكم الوصية. طبعا الوصية عندنا وصيتان: وصية بحقوق في الذمة كالديون والحقوق التي للناس، له للناس عليه وما يتعلق بذمته، هذه الوصية واجبة، يعني يجب عليه أن يوصي. هذه الوصية التي تتعلق بالحقوق التي في الذمة، قلنا كالديون أو الغرامات أو ما شابه ذلك، هذه الوصية واجبة وليست هي المرادة هنا. أما الوصية يعني الإيصاء للغير، فالمؤلف قال جائزة، وجمهور الشافعية على أنها مستحبة، على أنها مستحبة. ومنهم من فرق في الوصية بين إذا كان الورثة أغنياء أو كانوا فقراء، قال إن كانوا أغنياء تستحب الوصية على اعتبار أن أهله أصلا هم أغنياء، قال فإن كانوا فقراء فالأفضل أن لا يوصي، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. لذلك كلما كان الإيصاء أقل كان أفضل، يعني ممكن أن يوصي بالثلث أو يوصي بالربع أو الخمس أو السدس، قالوا كلما كانت الوصية بأقل وعاد النفع إلى الورثة خاصة إذا فقراء فهو الأفضل، فهو الأفضل. نعم. قال: وتجوز الوصية بالمعلوم، يعني بالشيء المحدد، يقول لفلان كذا، لفلان 1000 دينار مثلا، أو بالمجهول، بالمجهول كأن يقول لفلان أوصي لفلان بشات، شات أي شات، ممكن عنده غنم فتأخذ شاة من هذه الغنم، أو أوصي لفلان بدينار أو لفلان بحلة يعني، وكان مثلا صاحب حلة أو كذا. قال بالمعلوم والموجود والمعدوم، يعني ممكن أن يوصي بشيء موجود وممكن أن يوصي بشيء معدوم لعله لم يوجد بعد. نعم. قال والموجود والمعدوم، وهي من الثلث. هنا قبل أن أدخل في مسألة حد الوصية، أقول الوصية لها أركان. الوصية لها أركان، أركانها أربعة: الموصي والموصى له والموصى فيه أو به والصيغة. الموصي هذا الذي يوصي هو يعني شرطه أن يكون صحيح التصرف. صحيح التصرف، ما معنى صحيح التصرف؟ يعني لا يكون مجنونا، ولا أن يوصي وهو مغمى عليه، ولا أن يكون سفيها ولا صغيرا ولا محجورا عليه ولا غير ذلك. إذن الموصي لابد أن يكون صحيح التصرف. الموصى له شرطه أخف، وهو ما يمكن أن تتعلق به الوصية، يعني حتى لو كان كافرا، حتى لو كان لم يولد بعد. يعني لو قال مثلا لجنين هذا إن ولد له كذا مثلا وصية، فهذا الموصى له. أما الموصى فيه أو الموصى به، يعني الشيء الذي يوصي به الميت أو الإنسان، فشرطه أن يكون جائزا، يعني حلال التصرف، حلال يعني منتفع به، فلا يجوز أن يوصي بشيء محرم أو بعقوق أو بقطيعة رحم أو بما يعود على الناس بالضرر إلى غير ذلك. أما الصيغة فأوصيت وكتبت ويعني أردت، كل هذه إن شاء الله تجوز بها الوصية. ثم قال وهي من الثلث، يعني من ثلث التركة. التركة تقسم إلى أقسام، يعني إلى ثلاثة أقسام، له أن يوصي بالثلث. وهنا أخواني أؤكد على مسألة يقع فيها أكثر الناس، وهي أنهم يؤخرون قسمة التركات، يؤخرون قسمة التركات بعد استحقاقها، وهذا أمر مشاهد. نجد أن الأب مثلا يموت، ثم يبقى الأبناء معا يعملون وينمون هذا المال ويكثرونه حتى إلى بعد عقود من الزمن، ثم إذا جاءوا إلى قسمة التركة اختلفوا. أحدهم يقول أنا نميت المال، والآخر كان طالبا يدرس، والآخر كان كذا، وهذا يوقع الناس في إشكالات. يعني مسألة الميراث ومسألة التعجل بالميراث مع موت الإنسان مباشرة وتنفيذ الوصايا مباشرة، هذا مما يعني ينبغي الاستعجال به وعدم تأخيره حتى لا تختلط الأموال والحقوق. فالإنسان إذا مات مباشرة تنفذ الحقوق التي على المال التي سبق ذكرها، ومن ذلك الوصية، ومن ذلك قسمة التركة، حتى لا تختلط الأموال ويقع النزاع والخلاف فيما بعد. قال وهي من الثلث، يعني له أن يوصي بالثلث، والثلث كثير، وكلما كانت الوصية بأقل كان ذلك أفضل. قال فإن زاد، يعني على الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، يعني لو أوصى بالثلثين أو بالثلث وشيء آخر، هنا هل الوصية باطلة أم موقوفة؟ قولان عند الشافعية: قول أنها باطلة، يعني الزيادة كلها باطلة، والقول الثاني وهو الصحيح الذي يرجحه المحققون من الشافعية أنها جائزة بإذن الورثة. نعم. قال ولا تجوز الوصية لوارث. طبعا الوصية كانت واجبة، الوصية كانت واجبة قبل أن تنسخ بآيات المواريث، قبل أن تنسخ بآيات المواريث. ومن أهل العلم من قال نسخت في أهل المواريث ولم تنسخ في غيرهم من ذوي الأرحام كما سيأتينا. فكانت فالوصية كانت واجبة. قال ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة. لماذا الوارث؟ لأن الله أعطى للورثة حقهم، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. قال لكن تجوز إذا أجازها الورثة. تجوز يعني مثلا لو كان له أبناء، كان له أبناء وأوصى لأحد أولاده بشيء بعد الموت، هذه الوصية تكون معلقة، فإن أذن الورثة في إمضائها مضت، وإلا بطلت. قال إلا أن يجيزها باقي الورثة. طيب لو أجازها بعض الورثة دون بعض، يعني لو كان عندنا ثلاث من الأخوة وأوصى الأب لأحدهم بوصية، أحدهما أجاز الوصية والآخر الوارث الآخر منع، هل تبطل الوصية؟ هنا يعني خلاف بين أهل العلم، قيل تبطل، والصحيح الذي صححه رجحه بعض أهل العلم أنها تبطل في حق المانع، صحيحة في حق من قبل، فتنفذ الوصية، تنفذ الوصية في حصة الأخ الذي قبل الوصية دون الأخ الذي رفضها. نعم. قال وتصح الوصية من كل بالغ. هنا جاء لبيان يعني شروط أصحاب الأركان، لما قلنا الأركان أربعة، موصي وموصى له، فهنا يبين لنا من يعني شروط الموصي. قال وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل ممتلك وفي سبيل الله، لكل ممتلك وفي سبيل الله. قال إذن هذا شرط الموصي، وإحنا ذكرنا هذه الشروط، وأيضا طبعا من شروطها أن يكون مالكا لما يوصي به، وأن يكون الموصى له أيضا ممن يوصف بالتمليك. يعني مثلا لو قال أوصي أكرمكم الله لكلبي الفلاني، لكلب مثلا، هل تصح الوصية هنا؟ هنا لا تصح الوصية، على اعتبار أن يعني الكلب هنا لا يصلح لي. لكن لو كان له مثلا يعني حيوان محترم وأوصى له بوصية، يعني كأن يكون مثلا مكان للرعي أو شيء من هذا القبيل، يعني وكان الحيوان محترما جاز ذلك. قال وفي سبيل الله، في سبيل الله إذا أطلق يراد به أهل الجهاد وأهل المرابطة في سبيل الله، وأهل المرابطة في سبيل الله. نعم. ثم قال وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. هنا طبعا العبارة مشكلة، تصح الوصية إلى، هنا احنا ذكرنا اخواني طبعا الوصية لها صور، وصية بما عليه من حقوق، يقول علي دين، علي كذا، علي كذا، هذه وصية واجبة، هذه ذكرناها، ووصية تشبه الهبة وعلقت بما بعد الموت، هبات. هنا ليس المراد هنا، قال وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال، يعني تصح الوصية بالتصرف، تصح الوصية بالتصرف مثلا بسداد الديون عنه، بسداد الغرامات، بأن أوصاه ببنيه، بأن أوصاه ببنيه وأطفاله، بأن أوصاه، المهم يعني من يصلح أن يوصى لأداء عمل أو رعاية شيء، هذا المراد هنا بتصح الوصية، ليس المراد مطلق الوصية، لا. يعني وإلا الإسلام لو أوصى، هو لو أوصى لكافر جاز، ولو أوصى لصغير جاز، ولو أوصى لمجنون جاز، وهكذا. لكن المراد هنا أن يوصي لمن يتصرف عنه، كما قلنا بسداد دين أو تنمية شيء أو إيصال حقوق. الإسلام يعني لا يوصي لكافر، والبلوغ لأنه هذا يحتاج إلى عقل وتدبير وإنسان بالغ، والحرية لأن العبد كيف أوصيه وهو أصلا مملوك لغيره، والأمانة أن يكون أمينا عدلا في التصرف فيما يناط له من التصرفات، فيما يناط له من التصرفات. هناك بعض النقاط، يعني لم يبقى من الوقت إلا بعض دقائق، أذكر بعض النقاط التي أحب أن أنبه عليها. النقطة الأولى، الوصية عقد تبرع، عقد تبرع يجوز الرجوع عنها، يعني لو أوصى ثم أراد أن يرجع عن الوصية جاز له ذلك. لماذا؟ لأنها عقد علق بالموت، وعادة حتى الهبات، تذكرون إخواني قلنا في باب الهبة متى تجب؟ تجب بالقبض، إذا قبضت أو كانت في حكم المقبوضة وجبت. الوصية هي أصلا علقت بما بعد الموت، فقبل الموت ممكن أن يرجع عنها، وإن كان الأصل إذا كانت في الخير أن لا يرجع الإنسان عن فعل الخير. النقطة الأخرى، هناك احنا قلنا أن آيات الوصية نسخت بآيات المواريث، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها نسخت فقط في أصحاب الفروض، ويعني من أصحاب الحقوق، أما ذوي الأرحام وغيرهم لم تنسخ. لكن عند الشافعية آيات الوصية منسوخة. هنا الآن ما يوجد في المحاكم التي يعني الأحوال الشخصية، ما يعرف بالوصية الواجبة، الوصية الواجبة. أخواني تذكرون قلنا الآن من شروط الإرث أن يكون، أن يتحقق موت، أن تتحقق حياة الوارث عند موت المورث، تتحقق حياة الوارث عند موت المورث، بمعنى لو أن الوارث مات قبل المورث وترك أبناء وله، يعني هؤلاء أحفاد وله أبناء، هؤلاء الأحفاد يحجبون وليس لهم شيء. يعني لو كان له ولدان، أحدهما مات في حياته وترك أولادا، ثم مات الأب، يعني الأب لهذين، فبقي عندنا ابن وأحفاد وأبناء ابن، هؤلاء ليس لهم في التركة شيء لأنهم يحجبون بالابن كما سبق. طيب، هؤلاء كميراث ليس لهم، لكن هناك ما يعرف بالوصية الواجبة، عند الشافعية لا يعملون بها. لكن الآن الأحوال الشخصية يعني التي تعمل بها المحاكم وبعض المجامع الفقهية وكثير من الدول الإسلامية يعملون بالوصية الواجبة، طبعا هي مأخوذة عن مذهب الظاهرية ومذهب الجعفرية أو الإمامية، وهي مأخوذة من يعني أن آيات الوصية لم تنسخ نسخا عاما. لذلك يوجبون وصية لهؤلاء الأحفاد، لا لجميع القرابة، فقط لهؤلاء الأحفاد. فهنا لو كانت مثل هذه الحالة نقول كإرث الأحفاد ليس لهم، لأن ابن المتوفى ليكون هو عما لهم حجبهم. لكن على القول بالوصية الواجبة وهي معمول بها شرعا عفوا قانونا، وإذا أخذ ولي الأمر، هذا هنا سنخرج قليلا عن قول الشافعية يعني حتى فقط نوضح لكم هالمسألة، وإذا أخذ ولي الأمر بقول فقيه وله وجه في الشرع وليس هناك نص قاطع يمنع منه، فالعمل به يكون صحيحا بل ربما واجبا. إذن هنا القول بالوصية الواجبة. وهنا يوصى الأجداد، الجد ينبغي أن يوصي حتى يخرج من هذه الإشكاليات، يوصي لأحفاده على أن لا تزيد الوصية عن الثلث. يعني مثلا عندنا قلنا هذا المثال اللي ذكرناه، ابن وأحفاد لا تقسم بالنصف، يعني لا يقول لأولادي هذا نصف، لا، بل تكون لهم حصة على أن لا تزيد على الثلث، على لا تزيد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة. هذا ما يتعلق بالوصية الواجبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني، بالنسبة كما ذكرت لكم موضوع اللقيط والوديعة سأسجله مقطع، يعني لعله يكون 10 دقائق ربع ساعة، وسأنزله لكم هنا. وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولوالدينا ووالديكم، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين. وسلم جل وعلا أن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.